وهناك شروط لابد أن تتوافر في ذلك العامل. واحد، أن يكون سليم القلب. ترى الإنسان صعب جدا يتعامل مع عضو في لجنة الزكاة وقلبه مريض ويحقد ويحسد ومغرور ومعجب نفسه. فإذا أول شرط أساسي في هذا العامل في فريق العمل أن يكون سليم القلب، لأن من غير سلامة القلب هو نفسه لا يستطيع أن يعمل، والناس تكره الإنسان المريض قلبيا وما تعطيه ثقته. استحال أن أعطي إنسان حاقد زكاتي لكي يوزعها على الفقراء. إذن هذا الشرط الأول. اثنين، أن يمتلك قدرة على التحاور وإيصال المعلومة. لازم هذا العضو يكون عنده فن التحاور مع الآخرين لكي يستطيع أن يوصل هدفه للآخرين. فكيف له أن يشرح أهمية لجنة الزكاة وهو لا يملك فن التحاور؟ ثلاثة، أن يتدرب على فنون القيادة وأن يكون جاهزا في موقعه للقيادة الخاص به أيا كان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا يعني أن كل إنسان عليه أن يدرب ذاته على القيادة، ولكن لا يطلب القيادة، إنما يكون جاهز وعضلاته النفسية حاضرة للظروف اللي قد يحتاج المجتمع لأن يؤمر وينصب هذا الإنسان في جزئية معينة من دوائر المسؤولية. أربعة، احترام وجهة النظر الأخرى. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان إذا شاف في خلاف مع الإنسان الآخر ما يقول والله أنا أفهم منه وأنا أصح منه وهذا ما يفهم. لازم دائما يحترم وجهة النظر الأخرى على سوءها، لأن الإنسان الآخر ينظر لها من زاوية أخرى. هذا ما نسميه بالمنقلة الفكرية، إن الإنسان لابد أن يفتح الزاوية التي ينظر إليها بحيث تتسع إلى الزاوية الأخرى. إنما لو كان فكر بزاوية حادة جدا ومن منطلق تفكيره فقط ومن ظروفه البيئية وإلى آخره، وأنا الأفضل وأنا المتربي أحسن وذاك إنسان فاسد وإلى آخره، لن يستطيع أن يصل إلى عقل الإنسان الآخر. خمسة، وضوح الرؤية في الفروقات الفردية. حسب القانون النبوي كل ميسر لما خلق له. فريق العمل الواحد ما رح يكون في بينهم تحاسد أبدا، لأن في قاعدة نبوية كل ميسر لما خلق له. كل واحد في فريق العمل مبدع، ومبدع إبداع لا أحد يستطيع أن يقوم بمثله أبدا. رب العالمين خص كل إنسان في الدنيا في دائرة إبداع خاصة فيه. كل ميسر لما خلق له، فعلى الإنسان أن يبحث على مساحات الإبداع في ذاته بدل أن يتطلع إلى إبداعات الآخرين ويحسدهم ويحقدهم ويحقد عليهم. الشرط السادس، أن يكون العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان في فريق العمل عبارة عن معادلة تقول حب زائد مسؤولية زائد تواصي بالحق وتواصي بالصبر. أعتقد هذه المعادلة رائعة في العلاقات الإنسانية، وهذه أساسية في فريق العمل وفي غير فريق العمل اللي هي التلاحم بين أمة الإسلام. الشرط السابع، محاسبة النفس والتفتيش عن العيوب لإصلاحها لكي يتقدم الإنسان العامل. والمجمل الموضوع إن الإنسان إذا فاتش نفسه وحاسبها يصلح السريرة. كيف يصلح له يصلح سريرته؟ بالعلم زائد محاسبة، فيكون صريحا مع نفسه، يمتلك الحوار أو القدرة على الحوار معها. فمن امتلك القدرة على الحوار مع ذاته بالعلم والمحاسبة والمفاتشة عن العيوب استطاع أن يصلحها ويتقدم. أيضا النقطة الثامنة مكملة لها، التغافل عن عيوب الآخرين. إذا أفتح البصيرة على عيوبي وأتعامى وأتغافل عن عيوب الآخرين. لماذا؟ لكي أستطيع أن أتقدم مع ذاتي وأحول كل السلب إلى إيجاب في ذاتي. وعندما أتغافل عن عيوب الآخرين أستطيع أن أسير معهم في مركبة العمل بشكل أفضل. الإنسان اللي يتغافل عن عيوب الآخرين في فريق العمل في لجنة الزكاة يستطيع أن يحقق البحث وزيارة الحالات بشكل أكبر. لنفرض فريق العمل معاه أعطاه كل العمل في يوم معين أو في أسبوع وترك المهمة عن نفسه، قال والله أنا لا أستطيع وإنت اذهب وقوم بكل هذه المهمة. طبعا هذا نوع من العيوب، لأن القائد أعطى المسؤولية للألف وباء. لكن باء قال اذهب أنت الأسبوع وأنت قم بذلك، وضرب بعرض الحائط بظروف ألف، هذا عيب. فعندما ينظر الإنسان إلى مميزات يقول والله فلان الفلاني ساعدني في الوقت الفلاني، وأنا كان السنة السابقة كان عندي مشاكل وساعدني إلى آخره، وهو إنسان كريم وإلى آخره، لأتغافل عن عيب هذا الأسبوع. النتيجة النهائية إن عمل لجنة الزكاة سيستمر وينجح. نعم. الشرط التاسع، التركيز على مميزات الآخرين والاتصال بهم في هذه المساحات. كل ما أنا ركزت على ميزة الآخرين واتصلت معهم في المساحة الميزات والابتعاد عن الاتصال بهم في مساحة العيوب، استطعت أن يكون التلاحم بين العامل وأخيه العامل في فريق العمل بشكل أفضل. 10. تعلم تقنية التعامل مع المحنة. نعرف أن المحن هذه ملازمة للإنسان في الحياة الدنيوية، لأن الحياة ما هي إلا ماذا؟ ابتلاء وامتحان وسويعات، لا نعرف موعد الدخول ولا نعرف موعد الخروج. والجرس عندما يدق، ما في أحد في الدنيا عنده علم على دق الجرس، دق الجرس هو الموت، والموت هو من علم الرب جل وعلا. تعلم تقنية التعامل مع المحنة على أنها منحة من الله ليتقوى بها العامل على دراسة أسباب الفشل وبذل السبب من جديد بشرطين. لبذل السبب شرطين، الإخلاص 1، 2 الإتقان، ثم التوكل على الله والرضا بالنتائج. وهذا هو مفتاح النصرة الحقيقية بإذن الله تعالى. لماذا؟ ليتلقى بعد ذلك العامل النتائج ومن النجاحات العظيمة الموعود بها من خالقه. يقول رب جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. إذن هذه النصرة الحقيقية، إني أبذل السبب بما يرضيه الرب جل وعلا بشرطي الإخلاص والإتقان والتوكل على الله والرضا بالنتائج. أعتقد هذه قمة في النصرة للرب جل وعلا، وآلية أو استمرار آلية العمل والتعامل مع المحنة. ومن تقنية التعامل مع المحنة المعادلة اللي تقول لي صبر، لابد أن يكون هناك في التعامل مع المحنة ماذا؟ صبر زائد شكر لله عز وجل للوضع اللي موجود فيه الممتحن، زائد دراسة أسباب الفشل، زائد تفاؤل، زائد عزم، زائد توكل على الله، يساوي كل هالمعادلة رضا بالنتائج والبدء من جديد. أعتقد هذه تقنية رائعة علمنا إياها الإسلام، يكون الإنسان دائما قادر على النجاح، والتيقن أن الممتحن الناجح يقف عند أول خطوة في سلم النجاح المستقبلي بمشيئة الرب جل وعلا حسب القانون الإلهي: إن مع العسر يسرا. فالعامل الممتحن هو ذلك الإنسان الذي وجد نفسه في الوادي، فينظر إلى قمة الجبل ويبذل الأسباب للوصول إليها، وهو ليس ذلك الإنسان المكروب الذي ينظر من موقعه في الوادي إلى قاع البئر ليزيد سقوطا وهو محبطا لكل طاقاته الإبداعية. شرط 11 يقول: التطلع في حالتي النجاح والفشل على، يعني الإنسان قد يكون في الموقف يا أما ناجح يا أما فاشل. نعم. يبذل السبب ويتوكل على الله ويبذل السبب ويعزم ويتوكل على الله ويرضى بالنتائج، كل هذا يقوم، لكن النتائج قد تكون حالة فشل وقد تكون حالة نجاح. التطلع في حالتي النجاح والفشل 1 على أن يكون هذا النجاح من ماذا؟ بتوفيق من الرب جل وعلا. وإذا الإنسان نظر أنه والله نجحت مو بشطارتي، النقطة هذه مهمة جدا، نجحت لأن الله وفقني. فالإنسان إذا نظر للنجاح في قمة نجاحه، في قمة سعادته، يقول: يا ربي منك سبحانه جل وعلا، هذا التوفيق منك ومنا منك. فالإنسان هنا في هذا التيقن أن النجاح من الله عز وجل يبتعد عن أمراض القلوب الفتاكة المسربة لطاقات الإبداع والإنتاج. ومنها من هذه الأمراض الفتاكة العجب ومطباته، وما أدراك ما العجب ومطباته. لأن الإنسان الناجح مثلا فريق العمل في لجنة الزكاة يقول: والله إحنا السنة رب العالمين قدرنا بجمع أموال كبيرة ووزعناها، وأحب هذا يرجع لشطارتي ويبدي العجب يدخل فيه إلى آخره، ولا يرجع النعمة إلى المنعم. فهنا يكون نوع من المطبات وتسرب الطاقات، هذا أعجب نفسه خلص مطب، لن يستطيع أن يحصل على نجاح آخر في خطوة مستقبلية، إنما هذا يتقهر إلى الوراء. إذا الإنسان إذا أرجع النجاح إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، هو يمتلك هذا العامل القدرة دائما على الانتقال من النجاح إلى النجاح الأكبر، قويا صلبا حامي قلبه من الثقوب النفسية المرضية التي توحي إليه أن النجاح جاء بذكائك وبقدرتك الفذة، فيقف عن التقدم الإنتاجي ويقع في كمين أمراض القلوب. إذن في التطلع في الحالة الأولى النجاح على أن ماذا؟ النجاح من؟ من الله، فيحمي نفسه من أمراض القلوب. 2، ينظر للحالة الثانية، إذا ما نجح هو راح يفشل. الفشل عندما يفشل يستشعره ويتيقن أنه الحال الأمثل لظروفه اللحظية تحت القانون النبوي: الخيرة فيما اختار الله. شوف القمة، القمة في التعامل مع النجاح والفشل. نجحت من الله، فشلت الله اختار لك الوضع الأمثل، فشل وساخط. نعم. وبدل السبب لابد أن يستشعر هذا الممتحن أن هذا الوضع الأمثل لي، لأني أنا ما أعرف الخيرة، الخيرة عند الرب جل وعلا، والخيرة فيما اختار. لماذا؟ ليش رب العالمين أعطانا هذا القانون الإلهي والنبوي؟ ليبحث من جديد عن أسباب جديدة يبذلها. لأن الفاشل هل يقف ويتقهقر ويقف مكانه؟ إنما يبذل من جديد على أسباب يبذلها بإتقان وبإخلاص تصلح ماذا كمدخلات جديدة لمخرجاته المنشودة، فيكون ذلك المتحدي يعمل ضد ماذا؟ ضد الإحباط، فيمتلك القدرة على الانتقال من السلبي إلى الإيجاب ومن الفشل إلى النجاح. إذا في الحالة الأولى بالنظر للنجاح أنه من الله ينقلني من نجاح إلى نجاح أكبر، وبالحالة الثانية لما أنظر للفشل ينقلني من السلبي إلى الإيجاب. الشرط 12 يقول لي أن يهيئ الجو النفسي للإنتاج بعلاقة طيبة مع الإنسان الآخر. ومن تقنية إعداد العلاقة الطيبة هذه المعادلة اللي في العلاقات الإنسانية من رؤية المنهج التربوي تقول أن العلاقة الإنسانية عبارة عن حب زائد مسؤولية زائد معلومة صحيحة زائد وسيلة مواصلات للعقل بمعنى الإيصال الفكري. هل عندي أكثر من هذا في العلاقة الإنسانية؟ الشرط 13 يقول على العامل أن يستخدم لغة الإنتاج ويبتعد عن لغة العجزة. ما هي لغة الإنتاج؟ تكلمنا عنها في دروس سابقة، نقولها باختصار، لغة الإنتاج أن أرجع أسباب الفشل إلى نفسي في الاتصال مع الآخرين وفي حل المشكلة والموقف الذي أواجه. يمكن أنا يحصل لي فشل اتصال مع زميلتي في لجنة الزكاة، طيب إذا قلت والله أنا في عندي اتصال غير فعال مع فريق العمل اللي أنا فيه، ليش صار هذا الفشل؟ أكيد أنا تصرف أنا ما أشعرت فيه وأزعجت الآخرين، فأبحث عن الفشل في ذاتي سواء في الاتصال أو أراجع القرار، قد يكون قراري في حل مشكلة قرار غير سليم. فلغة الإنتاج بأني أرجع كل أسباب الفشل أو معظمها إلى ماذا؟ إلى نفسي، إلى ذاتي، لكي أصلح العطف فيها وأكون أقدر بإذن الله تعالى على امتلاك صناعة الصداقات مع زميلي في العمل. طيب ما هي لغة العجزة؟ لغة العجزة هو إنسان يرجع الفشل في حل الموقف والاتصال غير فعال إلى الأقطاب الأخرى المرتبطة بالمشكلة ليعلق أسباب الفشل عليها مبتعداً عن التقدم مع الذات، ويكون غير قادر على الابتكار ومن الحلول الجديدة من ذاته. يقول والله فشل الموضوع لأن رئيسي ما يفهم، فشل الموضوع لأن القوانين غير مناسبة، فشل الموضوع لأن صاحبي اللي أنا مشترك معاه في العمل إنسان كسول جداً وما ساعدني. وبالتالي هذه لغة العجزة. الشرط 14 يقول على العامل أن يبتعد عن المعاصي لأنها معيقة للعمل والإنتاج. هذه المعاصي مصيبة وكمين ومطب رهيب ضد العمران، ضد عمران الذوات وضد عمران الدنيا والآخرة. المعصية ما تفيد، لو المعصية تفيد كان ربي ما حرمها. فإذا الإنسان العامل الذي يريد أن يمتلك القدرة على صنع الصداقات لإعداد فريق عمل لعمران النفوس وعمران الدنيا، عليه أن يبتعد عن كمين والمطب الرهيب الذي يقطع كل العمران والإنتاج في الموقع الصغير والموقع الكبير، ألا وهي المعصية. الشرط 15 يقول لي على العامل القيام بالفروض والسنن وتوجيه المباح ليعينه على القيام بهذه الفروض والسنن فيكون مباحا مربحا في الدارين. شيء رائع أن الإنسان يقوم بالفروض والسنن، وأروع منه أن يوجه المباح ليعينه على القيام بالفروض والسنن فيكون كل ما يملك موجه في مساحات الاستثمار ليحصل على العائد الربحي في الدارين بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوجه طاقاته ليربح الدارين بإذن الله تعالى.